ينقذهم ويرحمهم إلا الله تعالى عن طريق الإقناع وعن طريق الحجج الواضحة. قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا المتقون كرها الكافرون. لذلك الكافر إذا جاءت نقطة الصفر لا يدعو إلا الله، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. بعدين في الآية الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال في حق فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له ربه الآن لا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك نرفعك على نجوى لتكون لمن يأتي خلفك آية. قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن قال قل من رب السماوات والأرض، قل يا نبي لهم هؤلاء الذين يكفرون، من رب السماوات والأرض؟ من الذي أوجد السماء والأرض؟ هم سيقولون الله، أو إن فرضوا أنه قالوا لك من رب السماوات والأرض فقل لهم الله. قل من رب السماوات والأرض، قل لهم يا نبي الله رب السماوات والأرض. طيب ما دام رب السماوات والأرض الله، كيف يتخذ آلهة غيره وهو الذي أوجد السماء والأرض؟ فهو قادر على أن يهلك من كفر به ومن عبد غيره ومن تصرف تصرفا على غير إرادته، لأن الذي يخلق السماء والأرض قادر على كل شيء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قل لهم يا نبي أفتخذتم جعلتم من دينه أولياء ولا فاتخذتم من دونه أولياء؟ إذن ما دام الله هو رب السماوات والأرض، من أين لكم تتخذون من دونه أولياء تصافونهم وتطلبون منهم وتعبدونهم؟ إذن هذا عيب وإزراء على من يعبد غير الله ومن يجحد ألوهية الله ومن يشرك معه في عبادته غيره. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. أولياء هؤلاء الذين توالونهم هم عاجزون، إن أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم فلا قدرة لهم، وإن أرادوا أن يجلبوا لها فلا قدرة لهم. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كيف هؤلاء يعبدون؟ كيف هؤلاء يطلبون؟ كيف هؤلاء تصرف لهم حقوق الله؟ هذا جهل وجنون وغباء. ثم بين يوضح وينبه الناس بالأمثال وبالتشبيهات ليدركوا الأمر فيكون ذلك سببا في إقلاعهم عن هذا الفجور وهذا الكفر. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى الكافر، البصير المؤمن. لذلك هذا الذي يعني أغلب القرآن قائم على هذا، ناس انحرفوا ودخلوا جهنم وناس استقاموا ودخلوا الجنة، بيان لصفات المنحرفين، بيان لصفات المتقين، أسباب دخول جهنم، أسباب دخول الجنة، البراهين على قدرة الله تعالى وأنه قادر على أن يكرم المطيع وأنه قادر على أن يعذب العاصي. هذا لا يتكرر ويأتي بأساليب متنوعة وبأشكال عجيبة من الحسن والجمال والإيجاز والتوسع والإسهاب فيه. إذن قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى الكافر، البصير المؤمن، لأن الكافر أعمى. قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ لذلك الكفر هو أخص صفة يتصف بها الإنسان، وأكبر أسباب الكفر الجهل، لأن الإنسان إذا جهل هانت عليه الطاعات، فإذا هانت عليه الطاعات استحوذ الشيطان على قلبه وقدم الشهوة وقدم الراحة، فتزيد يزيد يزيد حتى ينغلي في القلب فيكفر. وإذا تعلم الإنسان خاف، فإذا خاف ابتعد عن المعاصي فانصقل الإيمان فسهلت عليه العبادات فترقى فخاف منه الشيطان وأصبح من عباد الله الصالحين. ولذلك دائما نقول إن الدنيا يحكمها إيش؟ تبذل تربح، تنام تخسر. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من عقوبته وطمعا في كرامته وجنته، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون. طيب ما جزاؤهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان، ما في عذر. القرآن بين ووضح وكرر وزاد تكريرا وأتى بالأساليب المتنوعة في بيان أن المتقين لهم الجنة وأن المجرمين لهم النار، في بيان أن المجرمين لا يصلون ولا يزكون ولا يؤمنون ولا يخافون، وأن المتقين يصلون ويزكون ويخافون ويؤمنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الكفار يخوضون مع الخائضين، المؤمن عن اللغو معرض مستقيم، لا يتكلم إلا فيما يعنيه. إذن من يريد الجنة يبذل لها. قل من رب السماوات والأرض يا نبي؟ قل الله، الله هو رب السماوات والأرض. كيف تتخذون من دونها أولياء؟ هؤلاء الأصنام الذين تعبدونها أو التي تعبدها على أنها مؤنثة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هؤلاء أعمياء صم بكم. قل لهم هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ يعني الظلمات الكفر، النور الإيمان، البصر الإيمان، العمى الكفر. أم جعلوا لله، أم بل أجعلوا لله، يمكن أم المنقطعة بمعنى بل والاستفهام، اعتقدوا أو دعوا لله شركاء خلقوا كخلقه. أم هؤلاء الذين يعبدونهم من الأصنام خلقوا بعض المخلوقات ولذلك فتشابه الخلق عليهم فعبدوا هؤلاء لأنهم خلقوا مع خلق الله؟ لا يكون. قل الله خالق كل شيء، لا يخلق إلا الله. ولذلك دليل العبادة هو ماذا؟ الخلق. دليل العبادة الخلق، وكل ما أمر الرب بالعبادة نوه بالخلق، وكل ما خوف بالعقوبة نوه بالقدرة بالخلق، وكل ما يعني شجع بالكرامة وبالنعيم وبالفوز نوه بالخلق، لأن الذي يخلق قادر على أن يكرم المتقي، والذي يخلق قادر على أن يعاقب المجرم. هذا لا ينخرم في القرآن، إما يقرب وإما يبعد. كل ما جاء الأمر بالعبادة أو التشجيع للطاعة أو الكرامة عند الله لا بد أن يختتم المقطع بقدرة الله، وأكبر قدرة الله هي الخلق، إما خلقنا أو خلق السماوات أو خلق الجبال أو خلق الأرض أو خلق الأنهار. اعبدوا ربكم الذي خلقكم أفمن يخلق كمن لا يخلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولما أتى بأوصاف المسلمين ومدحهم ليتميزوا عن الكافرين فقال في أول سورة المؤمنين قد أفلح من؟ المؤمنون، أفلح المؤمنون، دخلوا في الفلاح، والفلاح هو الفوز، أي أمنوا من النار ودخلوا الجنة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طيب ما البرهان على هذا؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، خلقنا الإنسان من سلالة، الذي يخلق الإنسان من سلالة قادر على أن يكرم المتقي، قادر على أن يعاقب المجرم. لذلك هذا الدين موضوع في قوالب راقية لا يمكن أن يقاوم أبدا ديننا، إلا إذا جهلناه أو لم يسمح لنا ببيانه. الذي يقاوم به ويقف في وجه الإسلام هو أن يجهل المسلمون الإسلام أو يقال للمسلم لا تبين الإسلام، أما إذا فهم المسلم الإسلام وبينه لا يقاوم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أبدا، فحري بنا أن نفهمه وأن نتدبره وأن نعمل به وأن نتمثله وأن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، لا بد أن نعطي وقتا لسنة نبينا، لأنه مأمور بالبيان، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم. أي شيء يشكل لنا في السنة، القرآن فيه العمومات والسنة مبين، أقيموا الصلاة لكن وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، عدد ركعات الظهر المغرب العشاء، هذا في السنة. خذ من أموالهم صدقة، لكن المال الذي متى يكون المال فيه صدقة؟ هل يلزم الحول أو لا يلزم؟ وأنواع هذا لتبين للناس ما نزل لهم. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فحري بنا أن نعتز بالإسلام وأن نعطيه الوقت وأن نتمثله في حياتنا. المسلم عزيز، المسلم أعظم عند الله من الكعبة. لذلك الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أم جعلوا هؤلاء الذين يعبدون الأصنام شركاء خلقوا كخلق الله فتشابه الخلق عليهم حتى يعبدوا هذا؟ قل لهم يا نبي الله خالق كل شيء، كل ما في الكون من الله، إذن هل يعبد غير الله؟ الله خالق كل شيء، الله قادر على كل شيء، الله يعلم كل شيء، الله أمره إذا أراد شيئا يقول له، إذا أردنا شيء نطلبه من الله، إذا خفنا نخاف من الله يغنينا ويحمينا وينصرنا ويرحمنا ويدفع عنا ويكلأنا ويحفظنا وينصرنا ويدمر أعداءنا إن كنا عبيدا لربنا واستقمنا على شرعه. لكن هذا لا بد له من مكابدة، الدين لا يأتي إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما يجاهد تأتي الهداية، يجاهد البصر، يجاهد اللسان، يجاهد السمع، يجاهد القلب، يجاهد الرجل، اليد، يجاهدها كلها لا تعمل حرام. بعدين الله يهديه، يكون قلبه مليء من الخشية، لسانه فيه الخير، لا ينظر إلا للطيب، لا يسمع إلا طيب، يدعو للمسلمين، قدوة في الخير. وإذا أراد به شيطان من شياطين الإنس أو الجن شرا، الله يذيبه ويدمره. من عدا لي وليا فقد أذنته بالحرب. إذا فلنكن أولياء لله، ولنبذل من أوقاتنا ومن أموالنا للرفعة من ديننا وأمتنا. فلنبذل من الوقت ومن المال ومن الجاه ومن الراحة ليرتفع هذا الدين ولترتفع الأمة. لأن الأمة تتكون من الأفراد، كل ما قمنا واشتغلنا للدين قدوة في الخير، تساعد اليتيم، تساعد الفقير، تصلح ذات البين، تبر بوالديك، تكرم جيرانك، تزور المرضى، تهتم إذا رأيت مسلما حزينا تحزن، وإذا رأيت مسلما فرحا تفرح، وإذا تألم مسلم تتألم له، وإذا رأيت مسلم في ضائقة تتضايق حتى تزيلها عنه. هكذا كان نبينا. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك من كان هذا حاله الله يضمن له أمرين، يصلح له دنياه وأخراه، ويكون له الذكر الحسن، وكل الناس تدعو إليه، يدعون له ويحبونه. وإذا أراد شخص أن يتكلم عليه قال له الحضور، والله لقد كذب، فهذا الذي قلت ليس فيه. ولذلك وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. ثم بعد ذلك إذا مات من هذه صفاته كان كالغائب قديم على أهله. المتقون إذا ماتوا كالإنسان كان مسافر مدة طويلة وجاء لأهله، كيف الفرح والسرور؟ لأنه إذا دخل في القبر يفتح له نافذة إلى الجنة، ويأتيه عمل في أزمر صورة، ويقول له أنا عملك الطيب يؤنسه، ويقول يا ربي قم الساعة حتى أدخل الجنة. والكافر كالمجرم أخذته السلطة، ويفتح له نافذة إلى النار، ويأتيه عمله في أبشع صورة، ويقول يا ربي لا تقم الساعة. فلذلك نحن والحمد لله الآن لازلنا في الدنيا، نحن الآن في الدنيا، هذه أكبر نعمة. من تاب تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب وعمل الحسنات بدل الله له سيئاته حسنات. وهذا في محكم التنزيل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. إذن فلنتب ولنعمل لديننا كما نعمل لأموالنا وأنفسنا، لا نجعل الدين تحت الأموال والأنفس. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار، والله عنده أجر عظيم. فلا نجعل المال والولد فوق الدين، لا، نجعل الدين فوق والمال والولد تحت، ننجو ونرحم ونعز. أما إذا جعلنا المال والولد فوق هذا خطر. قل الله خالق كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك نجعل ثقتنا بالله، لا ندعو إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله هو خالق كل شيء، إذن الذي هو خالق كل شيء هو الذي يخاف ويطاع ويسأل ويلتجأ إليه ويتوكل عليه ويرغب فيه وتسند إليه الحوائج. الخلق لا يملكون شيئا، هم عاجزون عن أن يوصلوا شيء لأنفسهم. إذن الإنسان يعبد ربه ويستقيم، وإذا استقام العبد خلاص كل ما يريد يعطيها الله له، لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لا يخلف الميعاد. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا تصدقتم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت النار ثوابا من عند الله جزاء من عند الله. والله جل وعلا عنده حسن الجزاء وعنده أوفى، لا يضيع أجر من أحسن عملا، أقل ما يعطيه الحسنة الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. فلنشكر الله ولنعمل بطاعة الله ولنعطي الوقت لشرع الله حتى نعلم ما الحلال وما الحرام، ما الواجب ما المكروه ما المندوب ما المباح. والذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فالله الله الذي يأتي يوم القيامة مضيع لفروض العين، هذا يعرض نفسه للمساءلة. فروض العين لا يسامح فيها من يعيش بين المسلمين، الصلاة الطهارة الصوم الحج كل عمل يلزمك في نفسك فروض العين لا يسامح فيها في جهلها لمن يعيش بين المسلمين. فلذلك لا بد أن نتعلم فروض أعيننا، إما بالقراءة وإما بسؤال أهل العلم. من يستطيع أن يقرأ يقرأ، ومن لا يستطيع يسأل أهل العلم، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الأثر هل لا سألوا، إنما شفاء العي السؤال. وابن عباس قيل له بما حفظت العلم، قال بلسان سؤول وقلب أقول. كان أصحاب بن عباس يمشون وهو يذهب من بيت أنصاري لأنصاري، ويجلس أمام بيت الأنصاري والريح تسفح عليه، فإذا خرج الأنصاري ليصلي يسأله عن الحديث أو عن الحكم، فيقول له يا ابن عم رسول الله ألا دخلت؟ يقول له لا، أنا لا أريد إلا أن نأخذ المعلومة ولا نريد أن نزعجك. فأصبح ابن عباس البحر. يقول علي يمر في الغيب من ستر رقيق. ذلك العلم لا ينال إلا بالتعلم، ولا ينال العلم متكبر أبدا. الذي لا يتواضع لا يمكن أن يكون عالما أبدا. ذلك ينبغي أن نهتم بالعلم ونهتم بالطاعة ونهتم بالحسنات ونرشد. في ترشيد في الكهرباء، في ترشيد في الماء. طيب ليش ما يكون عندنا ترشيد في الحسنات؟ واحد يرشد يا أخي أقفل النور، يا أخي أفتح شو اسمه هذا اللي هو الحنفية، أفتحها بقليل يا أخي لا يزيد تسرف في الماء. طيب أمسك عليك حسناتك، لا تغتاب الناس، لا تكذب على الناس. وأهم ما يرشد فيه الحسنات. قال أحد الصالحين لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأن أعز ما عندي حسناتي وأعز ما عندي أكرمه والدي. لأن الإنسان يأخذ أعز ما عنده ويعطيه لمن لا يحب، هذا سفه، هذا جنون. ولذلك لو قال له أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. هذا الذي يريد الناس الموارد، إذن قال قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله، الله رب السماوات والأرض. قل لهم أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا الذي يعبد، هذا الذي يطاع، هذا الذي تمتثل أوامره، هذا الذي تجتنب نواهيه، هذا الذي يتأدب بأهل آداب، هذا الذي يرجى ويخاف ويعبد، وهو الواحد القهار. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذين اصطادوا يوم السبت وضعوا شباكهم يوم الجمعة، ولما جاءت الأسماك وجلست أخذوها يوم الأحد وأكلوها. الله قال لهم كونوا قردة، فتغيرت أشكالهم، أصبحوا في حصونهم قردة. قل كل واحد ينظر إلى الثاني ويشم ويبكي. كونوا قردة. قال للنار كوني بردا فصارت بردا. قال للصخرة اخرجي ناقة فخرجت ناقة. قال للملك انفخ في جيب درع مريم وستلد ولدا وروح منه صادر من امره لجبريل فنفخ في جيبها. قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله. إن مثل عيسى عند الله خلقه من تراب. آدم صوروا في نور ونفخ فيه فبقى حيا. من هذه قدرته؟ كيف يعصى؟ كيف يرمى بأوامره عرض الحائط؟ كيف تنتهك نواهيه؟ ولذلك هذا أخطر شيء على الناس. بعدين نظر إلى قدرته وإلى رحمته وإلى الأمثال الذي نفهمها لننتفع بها، أنزل من السماء ماء، لأن هذا إنزال المطر من خصائص الربوبية. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكر. يعلموا أن هذا من تدبير الخالق. فما أكثر الناس إلا كفرا. وأنزل من السماء ماء فسالت أوديته، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل الله من السماء ماء المطر فسالت أودية، وادي كبير ووادي صغير وكلها امتلأت بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا مرتفعا من التراب ومن الحشيش والأشياء. وأما ما ينفع الناس ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالزبد والكيل مثل الكفار، والماء الصافي والذهب الصافي والحديد الصافي والنحاس الصافي والحديد الصافي مثل المسلم الذي ينفع الناس. أما الكافر والمنافق فهو لا فائدة فيه ولا نفع فيه. ولذلك قال كذلك يضرب الله الأمثال للناس، وكذلك يضرب الله الحق والباطل. فمثل للكفر بالزبد، ومثل له بالكيل، ومثل للإمام بالماء الصافي الذي يبقى، وبالذهب والفضة الصافيين والحديد والنحاس والذهب حتى يزول عنه الكيل والنار ويبقى ناصع. كذلك هذا الكافر هو مثل الزبد ومثل الكيل، والمسلم مثل الماء الناصع ومثل الذهب الناصع. وهذا مدح للمؤمن وعيب للكافر، وأن الكافر لا فائدة فيه وأن المسلم هو الذي فيه الفائدة وفيه الثمرة للأرض وللناس. كذلك يضرب الله الأمثال للناس، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال للناس. ولذلك كل أمثال القرآن واضحة الأمثال. ومثل كلمة طيبة وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. بعدين قال ومثل كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. الله نور السماوات والأرض أي منورهما بأن جعل فيهما الشمس والقمر وأرسل الرسل لتنورها. مثل نوره أي الإيمان في قلب المسلم كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ويضرب الله الأمثال للناس حتى يفهموا. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا ضرب الله مثلا ولم أفهمه أأسف على نفسي لأني لست بعاقل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويضرب الله الأمثال وكذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. للذين استجابوا أطاعوا الرسل وآمنوا بها ونفذوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه لهم الجنة الحسنى الجنة لهم الجزاء الأوفى الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة غبار المعاصي على الوجه تجد ولو كان غنيا وقويا صاحب المعاصي وجهه عليه غبرة وصاحب الطاعة ولو كان فقير وجهه فيه نور ونضارة نضارة الطاعة عز الطاعة وهذا فيه ذل المعصية. أي إنسان ينتهك المعاصي تجد في وجهه غبرة وظلمة ووحشة. والذي يطيع الله ولو فقير ولو مريض تجد في وجهه نور وشعاع وبصيرة سبحان الله. والذين لم يستجيبوا كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ما مع مرض لاشتدوا به لقالوا نعطي هذا لنفك من النار. لكن لا أولئك مأواهم جهنم. والذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالإسلام لو كان لهم ما في الأرض وأضعافه لدفعوه للنجاة ولكن لا يقبل منه. من مات على الكفر سبق عليه القلم بالشقاوة الأبدية. ولكن المصيبة كل المصيبة أن يموت الإنسان على الكفر هذا الكارثة. وأكبر نعمة أن يموت الإنسان على لا إله إلا الله. لذلك يكفر الإنسان من لا إله إلا الله ويكفر من الدعاء أن يميته على لا إله إلا الله وأن يجعل آخر كلامه لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فعود لسانك فعل الخير تحظى به إن اللسان لما عودت يعتاد. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هؤلاء لهم سوء الحساب أسوأ الحساب ومأواهم النار وبئس المنزل. المهاد هو الذي يوضع للطفل يكون فيه وهو المحل الذي يمهد لهؤلاء. أعذر لنا بعد هذا البيان أعذر لنا بعد هذا البيان. إذن ما الحل؟ الحل أننا نتوب إلى الله وكل واحد منا يفتح صفحة جديدة. كل واحد منا يقلع. من كان عنده ذنب يتوب ومن كان عنده قصور يجتهد. والله كريم والحسنة بعشر أمثال لها. وما تريد الله يعطيك إن أردت مالا أغناك وإن أردت عزة أعزك وإن أردت صحة أصحك وإن أردت رفع رفعك. ما الذي تريد؟ الله قادر وكريم ولا يضيع أجر ولا ينصر أن الله من ينصر. ننصر ديننا وننصر كتاب ربنا ونستقيم على شرعنا يصلح لنا دنيانا وأخرانا ويحمينا.